الإجابة الصحيحة هي ب. سوف أعبر مفترق طرقات بدون علامات. يجب علي تطبيق قاعدة الأولوية إلى اليمين وترك الأولوية إلى السيارة الرمادية. السيارة البيضاء تنعطف إلى اليسار. يجب عليها أن تترك لي الأولوية.